وها هنا نسمع كلاما للعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وعلى ضوء كلامه رحمه الله ننظر في أثر هذه السورة المباركة في السلامة من الأهواء والبدع. يقول رحمه الله: وتالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق، بأقرب الطرق وأصحها وأوضحها. ولا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب وأدوائها وأعمال القلوب وأدويتها من علمها واستقامتها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه وموضع الدلالة عليه. ولا منزلا من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها، أي في سورة الفاتحة. ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك، وهي فوق ذلك، وما تحقق عبد بها، وتأمل كلامه هذا، وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل عمن تكلم بها وأنزلها شفاء تاما وعصمة بالغة ونورا مبينا، وفهم لوازمها كما ينبغي ووقع في بدعة ولا شرك. أي أن من يفهم هذه السورة، سورة الفاتحة، فهما صحيحا ويعقل عن الله تبارك وتعالى خطابه فيها لا يقع في بدعة ولا شرك. يقول: وفهم لوازمها كما ينبغي ووقع في بدعة ولا شرك، ولا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لمما غير مستقر. هذا كله لمن يفهم الفاتحة هذه السورة فهما صحيحا. ثم قال رحمه الله: هذا وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض، كما أنها المفتاح لكنوز الجنة، ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح، ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح. ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة وتحققوا بمعانيها وركبوا لهذا المفتاح أسنانا وأحسنوا الفتح به لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق ولا ممانع. ولم نقل هذا عن مجازفة بل حقيقة، إلى آخر كلامه رحمه الله.